وكاظم الغيظ وكاظم الغيظ الذي في السجن أعوام صبر. صلي وسلم على محمد وآل محمد. والله ونجله الرضا ونجله الرضا لقد رضى بما ساق الفتى كذلك الجواد والهادي البهاليل الغراير والعسكري وابنه وعد الإله ولا لاح قمر. اغفر لنا يا منزل الأحكام في أم السوار. صلي على محمد وعلي خير البشر. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الإمام الصادق ابن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد عن أبيه محمد ابن علي عن جده علي بن الحسين ابن النبي دخل على مسلما على ابن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، بل منهم من هو أجمل منا وأحسن زيا وأطيب رائحة، فما لنا عليهم من الفضل؟ فقال ابن النبي اللهم صل على محمد وآل محمد. قال عليه السلام: تريد أن أريك فضلك عليهم؟ فقال: نعم. فقال ابن النبي محمد يده المباركة ومسح على عيني الرجل، فقال: انظر ماذا ترى؟ فقال: انظر إلى مسجد Yeah. ولشفاء المرضى